يعني لما شعر عيسى عليه السلام بأن اليهود يمكرون ليقتلوا طلب من يناصرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قريش منعوني أن أبلغ رسالة ربي، وكان يطوف على القبائل يريد منهم أن يناصروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزبير لكل نبي حوالي وحوالي الزبير يوم الأحزاب، انتدب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بخبر اليهود يهود بني قريظة، فانتدب الزبير فكرر فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. نعم ايوه. فالحواري حواري عيسى عليه السلام سموا حواري لصفاء قلوبهم. قال أصل الحواري عند العرب شدة البياض، ويسمى العجين حواري، عجين حواري بشدة بياضه، وهؤلاء يعني قلوبهم صافية بيضاء، عندهم حب لنصرة الله عز وجل ورسوله. نعم نكرر عدم المشاركة العشوائية، والأسئلة إن شاء الله بعد ما ننتهي. نعم أيوه. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الشاهدين الذين شهدوا بالحق مع النبيين. نعم. وابتغوا الله والله خير الماكرين. فمكر الله عز وجل بهؤلاء استدراج لهم، حيث ألقى الشبه على أحدهم، شبه عيسى عليه السلام، هذا مكر من الله عز وجل بهم كما أرادوا مكر بنبيه عيسى عليه السلام. نعم. قال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم تمام. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، ذكر عدة معاني براوي في متوفيك، أقربها أنه النوم. قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل، فيسمى النوم وفاة. فعيسى السلام لم يمت، رفع الله عز وجل إليه وسينزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم سينزل عيسى بن مريم حكما عدلا، يعني في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون من أتباعه، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، ما يقبل الجزية، إما الإسلام أو السيف في آخر الزمان. فالله عز وجل رفعه إليه ومطهرك من الذين كفروا من بينهم وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ذكر أقوال كذلك هنا في من هم الذين جعلهم الله عز وجل فوق الذين كفروا، قيل أن أتباع عيسى عليه السلام ولو كانوا محرفون، فالنصارى دائما أقوى من اليهود، النصارى دائما أقوى من اليهود في كل عصر وفي كل وقت. وقيل لا، أتباعه بالحق وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فوق الذين كفروا. طيب لماذا في بعض الأزمان يقول الذين كفروا أقوى؟ فعلق الشيخ السعدي هنا قال هذه حكمة من الله، من تمسك بدينه الحق صار أقوى، وإن ضعف تمسكه سلط الله عز وجل عليه الأعداء، وهكذا. نعم أيوه. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا يعني قيل القرآن وقيل من اللوح المحفوظ، ذكر اليوم ما نزل من الحكم من اللوح المحفوظ، يعني في الأخير ما نزل من القرآن والحكمة السنة. نعم السنة تعتبر وحي. أيوة. إن لأن أهل الكتاب قالوا عيسى عليه السلام مميز عن آخرين، لذلك اتخذناه ابن لله أو ثالث ثلاثة. إيش الميزة؟ قالوا من غير أرض. فالله عز وجل رد حجتهم هذه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وآدم أعظم في الإعجاز من غير أب ولا أم، كما قال آدم خلقهم من تراب ثم قال لهم كن فيكون. فلو كنتم تريدون أن تتخذون إله لاتخذتم آدم، فلماذا آدم تقرون أنه نبي ولا تقرون بأن عيسى نبي؟ نعم. الحق من ربك فلا تكن من الممتلين، من الشاكين، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. أيوة. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتئس فنجعل لعنة الله على الكافرين. هذه آية مباهلة. لما جاء وحي نجران نصارى نجران بن مسلم وكان رأسهم العاقب والثاني من؟ نعم اثنين من رؤسائهم. فلما أصروا العاقب والسيد، العاقب والسيد، فلما أصروا على علاجهم طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم المباهلة، فخلصوا إلى بعضهم بعض، قالوا فإن باهلتموه وكان نبيا حقا لهلكتم وهلكت ذريتكم. فقالوا يا محمد نعطيك ما طلبت منه الجزية، فأرسل معنا رجلا أمينا. قال سأرسل معكم رجلا أمينا حق أمين، قم يا أبا عبيدة. قال هذا أمين وهذه الأمة، أبو عبيدة ابن الجراح. أبناءنا تعالوا، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم فاطمة والحسن والحسين ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، يشمل علي بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء أهلي في حديث الكساء، حديث الكساء قال هؤلاء أهلي لما طلبوا منهم المباهلة. وتطلق العرب على ابن العم نفس، تطلق العرب على ابن العم نفس. نعم. أيوة. إن هذا هو القصص الحق ومن إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم. نعم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا الإسلام يدعون والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس لكلمة سواء، عدل بيننا وبينكم مستوية، لا نطلبكم تعبدوا محمد ولا تطلبون أن نعبد عيسى، سواء كلهم أنبياء، هذه كلمة عدل. وسواء الشيء قال وصلوا الوصل العدل، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا عيسى عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذه كلمة سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال رجل: يا رسول الله ما عبدناهم ما سجدنا لهم. قال: ألم يحرموا لكم الحلال فأطعتموهم وأحلوا لكم الحرام فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم، عبادة ليست في السجود فقط، لا، الذي يتخذ شخص مشرع مع الله عز وجل ويقول هذا مشرع مع الله ويأتي بتشريعات أفضل مما في القرآن أو مساوية في القرآن، فهذا كذلك عبدهم من دون الله عز وجل. نعم. أيوه. يا أهل الكتاب فيما لكم به علم، أمر عيسى عليه السلام وموسى والتوراة بين أيديكم تحاجون وتحرمون، فلما تحاجون بأمر قبل ذلك قبلكم بظهور وليس عندكم نص ولا كتاب وتدعون أن إبراهيم عليه السلام يهودي أو نصراني؟ نعم. تمم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا مائل من الشرك إلى التوحيد، ودين إبراهيم أسهل الأديان، أسهل الأديان. نعم. إن أول الناس إبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وتفرقهم من أهل الكتاب لو يضلونهم وما يضلون إلا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم، لما وجدهم يصومون يوم عاشوراء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وبني إسرائيل فنحن نصوم. قال: نحن أولى بموسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بموسى منهم، وأولى بعيسى منهم، وأولى بالأنبياء من الكفار الذين كفروا بهم، وأولى بإبراهيم. نعم. أيوة. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يريدون أن يسببوا إيش؟ هذا الدين جربناه يوم واحد ما صبرنا عليه، فما ينفع هذا الدين، يؤمن أول النهار ويكفر آخر من أجل تجعل يجعلون زعزعة. فالمؤمن لا يلتفت إلى هؤلاء، لا يلتفت إلى هؤلاء. بعض المرضى النفسانيين تجد دائما الأخبار في السماء عن المرضى وعن كذا وعن كذا وعن كل من يثبت وكل من كذا. لا، لابد ما يلتفت، يسمع الأخبار الطيبة ويجي يسمع ناس طيبين الذين يشجعون ويبعدون عن الوساوس. نعم. أيوة. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع كذلك. هذه الصور الآن التي تنتقل تتناقل في وسائل الاتصال، قتل والذابح و فالشخص المفروض ما يجلس ينظر ويكثر. ليش؟ ربما تسبب له خوف ونفسية وجبن، وربما بعدها يكون الناس مجبر عليها وصوروا، ربما شخص كذا، ربما شخص أمور ما تعرف. الإعلام هذا من أكثر يعني الوسائل كذبا، وحرب إعلامية يسمونها الناس لما ما استطاعت الآن تواجه صار حرف إعلامية. أي وتاء ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، بينهم بين حقيقة يعني، أما تتظاهرون تنافقون، أما حقيقة لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم، أرادوا إيش؟ أن إذا آمنتم بمثلهم ربما يحاجوكم عند ربكم، وأن هؤلاء منكم أيها اليهود آمنوا أو يحاجوكم عند ربكم. نعم تمام. يختص برحمته من يشاء والله بفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من يتأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من يتأمنه بدينار لا يؤدي إليك ليس إلا ما دمت عليه قائما، ذلك أنه قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويأخذون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا اليهود أنفسهم على قسمين، قسم آمن بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وسلم وصار من أحرص الناس على الأمانة، وقسم له واستمر على الخيانة، وعندهم كما ادعوا أن مال العرب الأميين ليس علينا في الأميين، نعم إيش الآية؟ ليس علينا في الأميين سبيل، يعني في مال الأميين حلال لنا ولو بالخيانة، وهذا كذب كذب. نعم قليلا، وهذا سبق ذكرناه، يأكلون من أجل الرئاسات والمناصب والأموال ويبيعون دينهم، أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، يعني نظر إيش؟ رحمة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ليس لهم تصير. نعم أيوة. وإن منهم لفريقين يلون ألسنتهم بالكتاب يحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فأثناء قراءتهم إذا حضروا آية أو شيء تظاهروا أنهم يتلون الآية كأنها من كتاب الله، وهي موضوع عن وضعهم مقلوبة، والتحريف تحريفهم إما معنوي أو لفظي. إيش الفرق بين المعنوي واللفظي؟ معاني الآيات يقولون هذه نزلت في كذا ونزلت في كذا، واللفظي يحرفون الحروف. نعم أيوة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله ما كان البشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، الحكم قال الفهم والعلم والنبوة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن النبي ما يقول هذا، إنما يقول كونوا ربانيين. وإيش ابن عباس قال؟ الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، قبل اتباعه. نعم، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تعلمون الكتاب، تعلمون قراءة، وقراءة أخرى تعلمون، تعلمون الكتاب، تعلمون تعلمون، تعلمون أنتم تعلمون، نفس المعنى في الأخير يعني متلازم. أيوة. ولا يأمرهم أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا أيأمرهم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. المواثيق هذه رب العزة أنزلها على أمم الأنبياء أنهم إذا أدركوا زمن آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لينصرونه، وكلهم أخذوا يعني هذا العهد وأقروا به، ومع ذلك لما جاء صلى الله عليه وسلم وبعث كفروا وأخفوا صفته صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يدعون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. طوعا وكرها. أفغير دين الله يبغون وله أسلم قاد وخضع من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الكافر قال والكافر أسلم كرها في وقت اليأس فلم ينفعه الإسلام، فالكفار في وقت اليأس والغرر يسلم لكن لا ينفعه الإسلام. نعم. أيوة. قل آمنا بالله. وأقول وفي قول آخر أن هذا بلسان الحال، بلسان الحال كل شيء خاضع لله عز وجل بلسان الحال. نعم. أيوة. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على أسلم ثم ارتد عن الإسلام، ثم أرسل إلى قومه شعر بالندم فقال سلوي محمد صلى الله عليه وسلم هل لي بالتوبة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى أن قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ففيه اشتراط الإصلاح، إصلاح ما أفسد لقبول التوبة. نعم. أيوة. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قيل أن كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم أقوال، أو أنهم يعني بتكذيبهم ازدادوا الكفر على لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ذكر البغوي سبب نزول هذه الآية وزعمهم يا محمد إنك تزعمنا أنك على ملة إبراهيم وكان إبراهيم لا يأكل لحوم الإبل بالإبل والبان وأنت تأكلها، فهذا السبب ما يصح. موضوع قال الشيخ السعدي: من الأمور التي قدح اليهود في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة عيسى أن النسخ ممنوع. هم قالوا النسخ ممنوع، فلماذا في شريعتك يا محمد هناك نسخ؟ آية تنسخ آية وحكم ينسخ حكم. والله عز وجل في الشرائع ما في نسخ، هذا عند اليهود. فكذبهم الله عز وجل فقال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، طعام كله حلال إلا الإبل، لحوم الإبل وألبانها كان حرمها يعقوب عليه السلام على نفسه. ثم جاءت التوراة ففيها تحريم لأطعمة أخرى. التوراة التي بين أيديكم يا أيها اليهود فيها أشياء محرمة مع ما سبق تحريمه، فكيف تدعون أن لا نسخ في الشرائع؟ هذا تكذيب لهم. نعم أيوة. فمن شرع عن الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. قال سبب النزول: يهود قالوا للمسلمين أن بيت المقدس أفضل من الكعبة، فأنزل الله جل هذه الآيات، لكن هذا ما يصح، وعيب جدا. لكن هذا في الآية إشادة ببيت الله عز وجل الكعبة ببكة مباركة وهدى لقيل. بكة هي مكة، وهناك أقوال أخرى تراجعون فيها التفسير في آيات القرآن. في آيات أقرأ في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، إذا الحج صار من أركان الإسلام، الحج من أركان الإسلام. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، كفر بالله واليوم الآخر. نعم أيوة. ما يلزم الصب على الحج، ما يلزم على الحج. أيوة. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا قال يا أيها الذين آمنوا قرأت أن تطيعوا فريقا ولا الآن تقرأ؟ يلا قرأ. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهم يريدون أن يتخذوا السبيل المستقيم عوج، ما يريدون الاستقامة وما يريدون خير الناس. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. الله عز وجل حذر المسلمين من أن يطيعوا اليهود، ورد في الاستيعاب وقال عندكم بغوي يعني مرشاة آية بيح كذا في الاستيعاب مرة مرة شاس مرة شاس بن قيس مرة شاس بن قيس من نفر المسلمين فكانوا إيش دعاهم للتنصر واليهودية فالله عز وجل حذر المسلمين من اتباعه والسماع له. القصة لا ضعيفة القصة ضعيفة يا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نعم أيوه إيش أيوه وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة أمر أن يحرر بين الأوس والخزرج رآه متآلفين فقال يا أتباع اذهبوا إلى هؤلاء فذكروهم بيوم بعاث ويوم بعاث يوم انتصر فيه الأوس على الخزرج. فلما ذكروهم بيوم بعاث ذكروا الأبيات والشعر التي تقاوله الأوس والافتخار غضبت الخزرج وغضبت الأوس فكادت أن تقع بينهم حرب. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وإيش ذكرهم بالله وذكرهم أن هذا من عمر الجاهلية. وكل ما يعني جاءت فترة مثلا كان قصة كسى رجل من من المهاجرين رجلا من الأنصار أو غلام من المهاجرين غلام من الأنصار فقال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. التعصب للقبائل ولغير الحق هذا من أمور الجاهلية. وأمر الله عز وجل بيعصمهم. قصة الشاف إيش قلنا عنها؟ ضعيفة ضعيفة. ثم أمر الله عز وجل بيعصم بحبل الله السبب الموصل إليه الذي إيش يجمعهم إما كتاب الله أو دينه أو الجماعة ولا تفرقوا. نعم أيوة يحمل هذا من عندي أن هي بالكفار، لكن لما شابهوا الكفار في بعض صفاتهم شابهوهم بالجزاء والعقوبة. نعم هذا من عندي الله أعلم. أيوة كمل. ولله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق والله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله عز وجل ذكر هنا أن كما أنه ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان. فيذكر كثيرا في القرآن حكم الله عز وجل القدر والشرع والجزاء. حكم الله عز وجل القدر والشرع والجزاء ليبين أن الحكم المطلق لله عز وجل مالك الكون رب العزة، والمشرع هو رب العزة، والمعاقب يجازي الناس هو رب العزة. نعم أيوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فهذه صفة لهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا قالوا هذه الفضيلة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم أيوة. لن يضروكم إلا هو أن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. سيجبرون عن مواجهتكم، إنما يصيبكم منهم ألم في اللسان فأعرضوا عنهم. أما في القتال لو قاتلوكم وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. نعم أيوة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وصارت الذلة ملازمة لليهود أبد الآباد الذلة إلى اليوم عندهم ذلة وضعف من أضعف الأمم اليهود، إنما يتقوون بالأمم والدول الكبيرة، يأخذوا معاهدات وهكذا ويأخذوا منهم الأسلحة، وإلا هم لو تخلت عنهم الدول الكبيرة لا يعني غلبهم المسلمون. فهم في ذلة دائما في ذلة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا قلوبهم ذليلة وهم ذليلون. نعم أيوة. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ففرق بين عبد الله بن سلام وأصحابه ومن آمن، وفرق بين من جحد دين الله عز وجل. فأولئك يقومون الليل ويؤمنوا بالله ورسوله، أولئك يعني كفر جاحدون. ذكر سبب النزول، قالت أحبار يهود ما آمن بمحمد إلا شرارنا فنزلت الآية، لكن هذا ضعيف. لكن ورد عن عبد الله بن سلام أن جاهل صلى الله عليه وسلم فأسلم، فقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، بهت يعني يتنقصونك بعيب ليس فيك، فادعهم وقل لهم كيف لو أسلم عبد الله بن سلام كيف أنا فيهم، ثم قل لهم كيف لو أسلم. فدعاهم للمسلمين فقال لهم كيف فيكم عبد الله بن سلام، قالوا حضرنا وعالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال خرج عبد الله قال يا أيها اليهود تعلمون أنه حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وكذا يعني ذم قوم بحر. أيوة. ولقد مثل الريح فيها صر، قالوا الصر البرد الشديد الصقيع، والصقيع معروف إذا جاء على حرب ما يبقي شيء. أصابت حرب قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي فأهلكت. فهؤلاء نفقات الكفار كذلك ينفقون ثم تكون يعني منفوقة وتكون وبال عليهم، فلم ينتفعوا بهذه النفقات. نعم أيوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء من أموالهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فالله عز وجل حذر المؤمنين من أن يوالوا الكفار بأي نوع من الموالاة، أي نوع من الموالاة. والبطانة قال سموا بطانة اللي هم إيش خاصة الرجل، بطانة قالوا بطانة الثوب، قال التي تلي بطنه أو نقول تلي باطنه. ما عندكم باطنة ولا بطنة؟ وعندكم آية 118 المهم المؤمن الداخل خاصته. فلا تتخذون، وعمر الخطاب عتب على ابن عباس لما اتخذ العلج الفرس، كان يتخذونهم كتاب وعمال وغير ذلك وقربوهم، وكان منهم منافقين حتى طعن ذاك ابو لؤلؤ المجوسي عمر الخطاب، فقال يا من المؤمنين شئت أخرجناهم. قال كذب أنت وأبوك، كنتم تحبون أن يكثر العيوش في المدينة. قال سنخرجهم يا أمير. قال كذب بعدما تكلموا بألسنتكم. وعتب عليه أبو الخطاب، عتب على ابن عباس. فالمفروض الذين إيش يكون منهم غدر وخيانة أن لا يقربوا، أن لا يقربوا. أيوة. أنتم تحبونهم، تحبون هؤلاء اليهود الذين نهيتم عن مباطنتهم ولو كانوا أقارب، لا يجوز محبتهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله. أنتم ما تكذبون التوراة وتكذبون الإنجيل، تؤمنون بكل كتاب أنزل الله عز وجل من غير تحريف. أما هم لا، تكذبون بالقرآن، بل إذا خلوا عرضوا عليكم الأنام من الغيب، من الغيب. يعني قال هذا المجاز، هذا من مجاز الأمثال، وإن لم يكن ثم عرض من شدة غيظهم كأنهم يعرضون على أصابعهم. نعم أيوة. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم ذات الصدور. فإذا شف على طريق خير فراح الساد المغتاظين عليه، قل موتوا بغيظكم، يمشي بالطريق هو ولا يتوانى ولا يهمه الذين يغتاظون عليه. نعم أيوة. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. شدة عداوتهم. الحسنة التي تأتيكم اغتاظوا ويتضايقون، إذا جاءتهم سيئة ونقص سيئة، نعم سيئة وهزيمة فرحوا بها، فرحوا بها. وإذا جاءكم نقص يعني نقموا وغضبوا أشد الغضب. نعم تم القراءة. وإذا وجدت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. غدا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقيل الأحزاب، وبدأ يصف المسلمين صفوف للقتال، صفوف للقتال. جعل في غزوة أحد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد واستقبل المدينة، وجعل جبل الرماة على يمينه الذي يعرف المكان، الآن كان يصف في ذاك المكان، وقال للرماة إذا جاءوا وأرادوا أن يلفوا ويدورون علينا من الخلف فارموهم. فصارت الدبرة على الكفار، الدبرة على الكفار والهزيمة في أول نوع. ننظر القصة. إذ هم الطائفتان، أيوة إذ هم الطائفتان الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ايش قال المسلم البغوي؟ من هما الطائفتان؟ بنو سلمة وبنو الحارث من الخزرج. لما رجع أبي بن سلول بثلث الجيش ضعفت شكيمتهم وضعف عزمهم وكادوا أن يرجعوا لولا الله عز وجل ثبتهم، وكانوا من المؤمنين الصادقين. أولئك منافقون رجعوا من ثلث الجيش. إذ هم الطائفتان منكم، حتى قال بعضهم والله ما نحب أن لا تكون نزلت هذه الآية، معناها في عتب عليهم، لكن نحب أن تكون نزلت. الحمد لله أنها نزلت، لماذا يحمد الله على نزولها؟ ها والله وليهم، والله وليهم، أثبت الله عز وجل الولاية لهم، الولاية لهم. نعم أيوة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر، والسنة فيها التشجيع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثناء على بعض القبائل، نعم ايش الحديث الوارد؟ خيركم بني كذا وبني النجار وبني عبد الاشهل من الاوس، وبعد ذلك بني الحارث كانه من الخزرج. ها لا لا في دور خير دور، وفي كل دور الانصار خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الانصار، كذا عدد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة جعل النبي صلى الله عليه وسلم آخرا، فقال لسعد ألم يجعلكم النبي صلى الله عليه وسلم في الخيرين؟ يعني هذه ميزة لكم أنكم جعلتم رابع أربعة من القبائل، هذه ميزة. فرضي سعد بن عبادة، رضي سعد بن عبادة. أيوة. إذ تقول للمؤمنين ألن ينفيكم فورهم على عجل وبسرعة، إذا جاءكم والله عز وجل ثبتكم وصبرتم الله عز وجل يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. قالوا عليهم علامات الحرب، عليهم علامات الحرب. فأولا قال البغوي أمدهم الله بألف، ثم بثلاثة، ثم بخمسة، بخمسة. وقيل هذا في غزوة بدر، في غزوة بدر، لكن ثبت بالنصوص الصحيحة أن الملائكة شاركت في غزوة أحد كذلك، لكن أول الأمر. ثم لما صار اختلاف الله عز وجل جعل الهزيمة على المسلمين، وفر كثير من المسلمين، وما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 ستة من المهاجرين، ستة من المهاجرين، منهم أبو بكر الصديق وعمر والزبير وسعد بن وقاص، في اثنين لا أذكر، عبد الرحمن بن عوف وسادس لا أذكر. ها؟ إيش؟ طلحة، طلحة، طلحة. أيوة. فهذا خمسة آلاف، هذه بشارة لكم من أجل تطمئن قلوبكم، ولا النصر الحقيقي من الله. فلو شاء الله عز وجل أن هذه الأسباب ما تنفعكم لما نفعتكم. تعرف لما شخص يخبر أنه فلان عندك حاجة مثل فقر أو مريت بحاجة ومال، فلان فلاني عرف بموضوعك والآن يدرس، ترتاح وتنتظر أن يسدد لك إيش مبالغ طائلة. والله عز وجل هذا 5000 العدد هذا من أجل تطمئن قلوبهم. الإنسان هكذا الأعداد الكبيرة يطمئن قلبهم، لكن النصر الحقيقي وين؟ من الله عز وجل. النصر الحقيقي من الله عز وجل، ولا الله عز وجل كان يستطيع ينزل ملك واحد، ملك فيبيت قريش عن آخرها. نعم. أيوة. فطرف، يعني إيش قال لكم طرف؟ ليقطع طرفا طائفة منهم، فإذا ما حصل هذا يرجعوا خائبين. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم انتدب، فانتدب 70 معه صلى الله عليه وسلم حتى لحقوا المشركين في حمراء الأسد، لأن قال أن المشركين نجوا، لماذا ما استعصمنا المسلمين وقد هربوا وهجمنا على المدينة؟ فمن أجل أن ما يفكر بهذا التفكير النبي صلى الله عليه وسلم انتدب، فها نحن وراءكم الحمد لله ما ضعفنا 70. تقول عائشة يا بني لعروة تقول إن أبويك منهما الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة إيش؟ إيش الآية؟ لا مش ساعة، لا ساعة العذرة حنين، هنا 30 آية. من بعد ما أصابهم القرح، ها؟ إيش بداية الآية؟ الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح إن أبويك منهما يا بني، قالت عائشة لعروة. أيوة ما راجعتم؟ يلا ما مشكلة. أيوة راجعت، ما وصلت هنا. يلا اليوم نختم آل عمران إن شاء الله. يلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على بعض أحياء من العرب، وبعض الناس كان يسميهم باسمهم في القنوت، اللهم عليك ابو فلان، عليك ابو فلان، وكان يمسح الدم لما شد في غزوة أحد، يمسح ويقول كيف يبلع قوم شجوا نبيهم، كيف يبلع قوم كسروا رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، هذا لله يعلم من يستحق الإيمان وإذا استحق التوبة عليه ممن لا يستحق. نعم. أيوة ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة سبب إيراد آية الربا في غزوة أحد؟ إشارة إلى أن المعصية والمخالفة سبب للهزيمة، هذه سجلوها هي رقم 2. آية جاءت والقصة والقصة إشارة إلى إيش نقول؟ أن المعصية سبب للهزيمة. فكونه ما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن جبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزلوا، قال الغنيمة أما ترى، فقال والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتمونا تخطفنا الطير لا تنزل، ولو رأيتمونا غنمنا لا تنزل. فنزل، كانوا قالوا 50 فنزل منهم 40 رجلا، فاستدار عليهم خالد وقتل العشر الباقين فيهم عبد الله بن جبير. فيعني حاصر قريش النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لحق بالجبل، فخليت الأرض من المسلمين والبقية ذهبوا للمدينة فرار كما سيأتي. فبدأ أبو سفيان ووقف على الشعب، يا محمد يا أبو بكر، كلام يا أبا بكر يا عمر، أما هؤلاء القوم قال فقد ماتوا هلكوا أهلهم. فقال عمر الخطاب قد أبقى الله لك ما يسوءك يا عدو الله. قال أهلهم يوم كيوم بدر والحرب سجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا وما نقول؟ قالوا قلوا الله أعلى وأجل. فنادى عمر ثم إيش قال؟ ماذا؟ لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول؟ قالوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. سبحان الله، شوف يعصفهم بالأصنام وهنا توحيد وهكذا. أيوة، واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في قال الشيخ السعدي في سورة الحديد، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقلنا هنا قلنا أن ما في آية فيها إيمان بدون عمل، فسورة الحديد في إيمان بدون عمل، دليل للمرجع هذا ليس دليل للمرجع، لأن قال الشيخ أعدت للمتقين الذين إيش هذه صفتهم يعملون. ثم آية الحديث اللي راجع فيها يقرأها من أولها إلى آخرها كلها فيها إنفاق وجهاد، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ما قبل الآية هذه وما بعدها كل عمل وإنفاق وجهاد، فليس هناك دليل. نعم أيوة. ثم الله عز وجل قال قرات الذين ينفقون في السماء والضراء والكاظمين الغيظ، في حال يوسف في حال العسر ينفقون، وثناء على من كظم غيظه، وحديث كثيرة في كظم الغيظ منها سلمكم الله والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وين أعلى منزلة مرتبة في هذه الثلاث؟ كظم الغيظ ولا العفو ولا الإحسان؟ الإحسان. ورد حديث ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وكذلك الحر بن قيس كان من جلساء عمر الخطاب، فاستأذن كان عمه ما أدري مخرمة وآخر على عمر الخطاب، فلما استأذن له قال تكلم على عمر والله يا عمر لا تعطينا الجزم ولا تحكم بالعدل. فتكلم فغضب فقرأ عليه الحر بن قيس هذه الآيات والكاظمين الغيظ فما تجاوزها عمر وعفاهم ولا كاد أن يبطش به. نعم أيوة خذ العفو خذ العفو أي خذ العفو مش هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين ولو كان عمه الآن في مقام أنه جهل على أمير المؤمنين. نعم أيوة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهم ابتعدوا عن الصغائر والكبائر والذين إذا فعلوا فاحشة هنا لا القبيحة قال القبيحة القبيحة الفاحشة يعني قبيحة أو ظلموا أنفسهم قال ما دون الزنا ويعتبر هذا من الصغائر أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله دائما ملازم لذكر الله عز وجل والتوبة والاستغفار فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله علموا أنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا قال الإصرار أصله الثبات على الشيء الإصراء أصله الثبات على الشيء. نعم أيوة أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أذنب عبد يقول في الحديث القدسي أذنب نعم فيقول الله عز وجل أذنب عبدي فعلت يقول يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر للذنب قد غفرت لعبدي وهكذا كرر الذنب ويستغفر ثم يقول الله عز وجل فليفعل عبدي ما شاء يعني ما دام ملازم للتوبة. ورد حديث فليركع ركعتين ركعتين فليركع ركعتين قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إني أصبت من امرأة كأنه قال دون الحج فقال هل صليت معنا آنفا؟ قال نعم قال إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم أولئك جزاؤهم بالتوبة مغفرة من ربهم. أيوة قد خلت من قبلكم سنن تسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سنن الهلاك فيهم. نعم أيوة هذا بيان للنذر لهم عظة للمتقين. نعم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في حال الجهاد لأن الوهن والحزن يسبب ضعف نفسي ويقوي العدو عليك. لا تظاهر انك غير مبالي بالعدو مهما اصابك وهكذا. نعم ايوه ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا فالله عز وجل يجعل هذه الفئة تهزم هذه الفئة وهذه الفئة تهزم بحكم لحكم منها يظهر نفاق من نفق ومنها سلمكم الله يتخذ شهداء شهداء والذين لهم منزلة عالية. نعم أيوة فهنا وليمحص الله الذين آمنوا ذكرنا ليطهرهم للذنوب ويمحق الكافرين إن انتصرتم عليهم هذا محق لهم وإن انتصروا عليكم كذلك هذا يقول الشيخ السعدي يزيد في طغيانهم وظلمهم فيأتيهم عذاب الله عز وجل. نعم أيوة يعجل الله عز وجل في عقوبتهم واستئصالهم. أيوة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم كانوا في غزوة بدر بعض الناس تخلفوا، يقول البغوي في غزوة قال لو أشهدنا الله عز وجل ما نبيه ما أشهد لكنا، فالله عز وجل عتب عليهم أنهم ما صبروا مع نبيه، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل هذه الغزوة أنت القوم فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هنا قالوا العلمية علمتم أن هذا الذي كنتم تتمنون، علمتم تنظرون. وبعض الناس لا، مثل أنس بن النضر قال قد تخلفت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لئن أشهد الله عز وجل غزوة ليرينا ما أفعل. فلما انكشف الناس قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء مشركون، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء مسلمون. فذهب وقاتل حتى قتل، فوجد في جسمه ما بين 70 ضربة بسيف وطعنة برمح. نعم أيوة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله فلا تعلق نصرك أو نصر الدين بشخص أو برئيس، فإذا مات الرئيس انقلبت وضعفت. لا، علق قلبك بالله عز وجل. الله عز وجل عتب على المسلمين حيث أنهم كادوا أن ينقلبوا على أعقابهم ويتركوا القتال. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات وشيع إشاعة في غزوة أحد. طيب لو مات النبي صلى الله عليه وسلم هل يستدعي هذا أن تترك نصر في رب العزة؟ فإن مات أو قل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرها شيئا. إيش قال أبو بكر الصديق؟ من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم حث المسلمين على قتال المرتدين، فالنصرة للدين طيب. بعض الناس يرتبط بعالم يطلب العلم، فإذا سافر العالم أو مات يقول خلاص ما في طلب العلم. لا، الحمد لله الخير موجود، الخير موجود. أيوة. وما كان لنفس أن تموت إلا بكتاب مؤجل، وكأي من نبي قاتل ما هو ربيون كثير. ربيون قيل ألوف مؤلفة، وقيل من رباه الرسل تربية طيبة على الإخلاص. ربيون كثير، فكان من صفتهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا عن الجهاد وما استكانوا، ما ذلوا لعدوهم ولا استسلموا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. لماذا بدأوا بهذا؟ اغفر ذنوب، لأن المعاصي سبب للهزيمة. قولهم مع جهادهم وصبرهم وعدم استكانتهم مع ذلك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا الكبائر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم أيوة. أبا سفيان لما انطلق ندم على ذهابه وكاد أن يرجع، فأنزل الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فرجع وهرب. لكن هذا ضعيف جدا، ضعيف جدا. لكن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ حمال أسد في سبعه، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم معه ولد. هم آلاف كانوا كفار، ما مات من الكفار إلا قليل، ومات المسلمون في غزوة أحد 70 رجل، وأصيب 70 رجل. ننظر فتذكر هذا، تذكر هذا الآية. أيوة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه، حتى إذ تحسونه بإذنه. تاء تاء تاء ضم التاء، تاء حسونه، إذ تحسونه بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فبعض الصحابة قال: ألم يعدنا رب العزة بالنصر ورأينا بوادره أو مبادئه؟ الله عز وجل ما يخلف وعده. إذا ما تنازعتم، لكن لما وقع التنازع كما ذكرنا، الله عز وجل كما أنكم أخلفتم وتنازعتم صرفكم عنهم. لماذا؟ ليمتحنكم، ليبتليكم. إيش معنى تحسونهم؟ تحسونهم، تحسونهم، تستأصلونهم، استئصال، استئصال. طيب، وذكرنا سبب ايش؟ ان المعركة انقلبت لصالح الكفار بعد ما كان لصالح المسلم، لكن ما استكانوا وما ضعفوا، وطاردهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ حمراء الاسد. ولقد عفا عنكم، قال البغوي: فلم يستأصلكم بعد المعصية، بعد المعصية. وعفى عنهم كذلك الذنب، لأن عثمان لما كان يعير رضي الله عنه بأنه كان من الفاغين، يستدل بهذه الآية أن الله عز وجل عفى عنه، عفى عن الفاغين. فليس هناك حجة على إيش تنقص منهم رضي الله عنه. نعم. أيوة. إذ تقعدون أولا تكون على قال البغوي: تصعدون، تصعدون هاربين. الإسعاد قال السير في مستوى من الأرض، الإسعاد والصعود على مرتفع، ترتقي شيئا، صعود إسعاد، إسعاد. فهم تصعدون يعني فروا فرارا، ولا تلون على أحد، ما تلتفتون ولا تعرفون على أحد ولا تسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى، والرسول يدعوكم في أخراكم في الفئة المتأخرة التي ما فرت. فأثابكم غما بغم، غم كما غممتم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءكم غم الهزيمة. وبعضهم قال غم إشاعة غم الهزيمة، وغم ما أشيع النبي صلى الله عليه وسلم قتل إلى غير ذلك. وفي الغم فوات الغنيمة، هزيمة فوات الغنيمة، غمم كثيرة أصيب بها المسلمون في ذلك اليوم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الفتح ولا ما أصابكم من القتل الهزيم، والله خبير بما تعملون. أيوة. ولقد

وتسميح لخاطر الشخص لما تشاوره حتى لو وقع خطأ، تقول هذا وقع بمشورة من جميعنا وكان رأي جميعنا أو رأي أغلبنا، فيكون الاعتراض قليل الكل شارك. كذلك فيه أن تكون هذا يأتي بفكرة وهذا بيأتي بفكرة وهكذا، المشورة طيبة المشورة. نعم. وفيه تمرين للرئاسات بالمشورة، تخلق عندك رئاسات تشاركهم وتشعرهم بالمسؤولية، بكرة واحد منهم بإذن الله يكون مسؤول. أيوة هذه فائدة المشورة. أيوة. ورد حديث لكن كان في إسناده كلام اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غل شمله، والله عز وجل نفى أن يكون نبي يأخذ شيء من غنيمة، وما كان نبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ترى ما نستطيع الآن نذكر القراءات، يطول بنا ولحافظ يعني يعرف القراءات ومعانيها يقرأ البغوي تعظم لمثل هذا، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجل، قال هديا له الشهادة، قال كلا والله، الشملة التي غلها من الغنيمة لم تصبها المغانم لتشتعل عليه النار. نعم. أيوة. فالمسلمين في أعلى الدرجات والكفار في أسفل ساكنين. أيوة. لما أصابتكم مصيبة، قد أصبتم مثليها في غزوة بدر، قتلوا من المشركين 70 وأسروا 70 في غزوة بدر، لما صارت نازيمة أن هذا قل ومن عند أنفسكم. ورد حديث صحيح أن لما اختاروا الفداء في غزوة بدر، مع أن عمر كان رأيهم لا يخل فدائهم ولا يطلق سراحهم، صناديد الكفر يرجعون يعني يا رسول الله يقاتلوننا نقتلهم، أعطني فلان قريب لعمر أقتله وأعطي علي عقيل لعلي فيقتله أخوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هوى ما قال أبو بكر الصديق، أبو بكر كان رأيهم يأخذ فدائهم، فوجد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان ما يبكيكم يا رسول الله، قال ما عرض لصاحبك من العذاب دون هذه الشجرة بسبب أخذنا الفداء. ثم الله عز وجل عطاهم، لكن بقي إيش أن عتب الله عز وجل عليهم في غزوة أحد، فصار هذه إيش الهزيمة والقتل فيهم. طيب. أيوة. ورد عندكم في البغوي أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخيرك بسبب أخذكم الفداء أن تقدموا فتضرب أعناقكم أو تكون عليكم الدائرة بعد ذلك فيقتل منكم، لكن هذا ضعيف ما يصح ما يصح. أيوة. وما أخذكم يوم تقلم هؤلاء المنافقون في تلك اللحظة كان يعني أخلاقهم أقرب للكفر وأصرح كاد ينطق بالكفر. لذا يقول الشيخ السعدي فائدة في هذه الآية دليل قال أنه قد يكون في العبد خصلة من كفر وخصلة من إيمان وهو يكون أقرب للخصلة التي تبقى على الأخرى. وقال وقد تكون إحداهما أقرب من الأخرى. فإذا ازداد كلامه بالباطل وازداد كلامه بالتخذيب ولن ينصرنا الله ولن كذا أقرب للنفاق. وإن كان في ضعف وكذا وفرار لكن يقول عسى الله أن يتوب هنا إيش أقرب للإيمان. نعم أيوة يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. قال بعض الصحابة لبعض التابعين يقول بعض التابعين لو شهدت وشهدت قال ألا تحمد الله عز وجل أن إيش أن قال أن ها لا غير عن ولده أن منعك الله عز وجل مشهدا لا تدري كيف تكون. والله لقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم هناك المعارك أو الغزو أكبهم الله في النار ما ثبت ارتدوا عن الإسلام ما حد على ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. نفس الله عز وجل لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. نعم أيوة الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا وقالوا لا تقتلوا قل فتروا عن أنفسكم المنصرين كنتم صادقين. الموت قادم قادم. نعم أيوة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ربهم يرجعون. هذا رد على القائلين أنهم خسروا وما تمتعوا بدنياهم. لا هم في الآخرة الآن يتمتعون أرواحهم في حواصل طير حواصل أرواحهم في حواصل طير تمرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. نعم أيوة فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهم في فرح واستبشار يبشر بعضهم بعضا فالأرواح تتلاقى الأرواح تتلاقى. قال الشيخ السعدي فيه دليل على تلاقي الأرواح وهذا من تمام النعيم من أجل الشخص المؤمن أو الشهيد ما يبقى وحيد تمام الأنس والنعمة بلقاء الأحبة فأرواح الشهداء وأرواح المؤمنين تتلاقى. نعم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون. أيوة يعني يبشر بعضهم بعضا يبشر بعضهم بعضا. أيوة حمراء الأسد. بعض الناس يظن أن نزل في غزوة الأحزاب لا نزل في حمراء الأسد. قيل إن أبا سفيان سيرجع الآن فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم سبعين الذين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم سيرجع أبو سفيان بالجيش فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما يقول نحن شجعان بس لا يثبت ويلجأ إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل. أيوة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يستهزئوا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ما حصل قتال وفر المشركون إلى بلادهم إلى مكة. أيوة يعني يخوفكم بأوليائه، الشيطان يخوف أوليائه، يخوفكم بأوليائه بالمشركين فلا تخافون. أيوة. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحزنن الذين كفروا أن تنزل بهم خير لأنفسهم إنما نزل بهم يزداد علما ولهم عذاب مهين. صاحب الكنز الذي لا يدري حقه يشكل له شجاع اخرى، شجاع اخرى السوداني الذي لا شعر فيه من شده السم، فياخذه بالهمتين وينتقمه. نعم. ايوه. لقد سمع الله قول النبي قالوا ان الله خفيف اليهود. لما الله عز وجل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا يا محمد أفقير ربنا يسألنا الصدقة، فأنزل الله عز وجل آيات. نعم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عبد إلينا أن لا تؤتي يوم حتى يأتينا بقربات تأكله النار، قد جاءكم رسل من قبل يقولون كان تأتي نار في الأزمنة القديمة لما يضع الرسول وأتباعه الغنائم، تأتي نار فتأكل إذا كانت مقبولة، وإذا أحد أخذ الغنيمة شيء ما تأكل، فأين نارك يا محمد؟ فالله عز وجل عتب عليهم وأن الرسل من قبلي أتوكم بالحجج والآيات وبالذي قلتم، حتى النار كان فيما قتلتم، قتلوا زكريا السلام وقتلوا يحيى وهكذا. نعم. أيوة. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كتب من عند الله ومع ذلك قتلوا الأنبياء وكذبوا الكتب. أيوة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون ربكم يوم القيامة، فمن تصبح عن النار وتصل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيه إشارة لنعيم القبر وعذابه. وين؟ في الآية. الآية كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وين دليل على عذاب القبر؟ في إشارة. يقول الثاني توفون أجوركم، الوفاء والنعيم الوافي يوم القيامة، يوم القيامة. أما الآن تتنعم روحه وتفتح له أبواب من الجنة. نعم. أيوة. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لابد من التحذير من أجل الثبات، فالله عز وجل حذر المؤمنين من أنهم سيسمعون أذى وشتيم وتنقص، فلا تلتفتوا ولا تضعف أنفسكم. نعم. أيوة. قال نزلت في الحاس وأسيدة وغيرهما ممن كانوا يحبون أن يضلوا الناس ويقال عنهم أنهم علماء وليسوا بعلماء فكانوا يحبون أن يحمدوا. فهذا ضعيف لكن ذكر بعض أهل التفسير أنها نزلت في المنافقين كانوا يتخلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يرجع النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا له بأعذار، ونحن لو كنا لانتصرنا ونحن فيتمدحون بما ليس فيهم، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، نعم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وقيل هذه كذلك سلمكم الله نزلت باليهود، النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن شيء فكتموه ففرحوا بكتمانهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. وما في معنى تنزل الآيات لعدة أسباب، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. من أحب أن يحمد بما فعل من غير رياء ولا سمعة هل يدخل في الذنب؟ ما يدخل في الذنب. يا رسول الله يعني نفعل الخير فيذكرها الناس، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، يذكرها الناس ونفرح أن بلغ الخير هذا والله عز وجل إيش نشر الخير، لكن بدون رياء ولا سمعة. تلك عاجل بشرى المؤمن، قال يذكرون يا رسول الله بالخير، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. ايوه ايش واجعلني لسان صدق في الاخرين، كذلك ذكرى حسنة ايوه. ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار طبعا ما في شيء أذكره إلا من ابن كثير أو السعدي أو أي شيء أي فائدة بإذن الله. أحيانا ما أجد وقت أقولكم هذا من أي تفسير. طيب إن كنتم تريدون ما أقولكم كل فائدة نذكر إن شاء الله. الذين يذكرون ذكرك يلا اقرأ. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى قلوبهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ذكر البغوي الشاب قال فقد أخزيته كل من يدخل النار، يعني في عموم إنك إن ربنا إنك من تدخل في عموم النار فقد أخزيته هالك وفضحته. فإشكال على دليل مذهب الخوارج أن صاحب الكبير أبو خلد وهالك في النار، هو قال بقوي الجواب قال أنس وقتادة معناه إنك من تخلده في النار، فلا ينازل في من مخلدين. أما غير أصحاب الكبائر ما يخزون، يعذبون ويطهرون ثم يخرجون إلى الجنة. وقال سعيد المسيب هذه خاصة لمن لا يخرج منها، نفس المعنى ولا مش نفس المعنى؟ نفس المعنى. طيب فليس فيه الآية تجلو، ليس فيها حجة للخوارج لهذا الجواب في تخليف صاحب الكبير. أيوة وقال ربنا ما وعدنا على إشكال كذلك ذكر البغوي. هم يعلمون الله عز وجل ما يخلف الميعاد، فكيف ربنا ربنا وآتنا ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، كيف يسألون الله عز وجل أن لا يخلف الميعاد وهم يعلمون؟ دعاء مقام الدعاء كيف سنة؟ قال البغوي قيل لفظه دعاء ومعناه الخبر، أي لتؤتينا لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك فاغفر لنا، كله بمعنى إيش؟ الخبر. وقيل معناه ربنا واجعلنا ممن يستحقون المغفرة، من يستحقون النعيم على أشخاصهم، الله ما يفرق عليه، لكن يا رب نحن نريد أن نكون من هؤلاء علينا حج وعمرين. وقيل زالوه تعجيل، تعجيل للخير، تعجيل ثلاثة جيبة. أيوة فاستجاب لهم وهم أني لا أطيع عن منهم من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض، فلبي أن أخرجوا من ديارهم وأتوا في سبيلهم وقتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو لدخلنهم جنة لما قالت بغوي قال يا رسول الله هذا للرجال، الله يذكر الرجال كثيرا، فما للنساء؟ فأنزل الله عز وجل بعضكم من بعض، النساء والرجال بالأحكام واحدة. وكانت أول من هاجر للمدينة، أول من هاجر للمدينة أم سلمة. نعم أيوة لا فربما شخص يحتسب به الغنى اللي عند الكفار، والله عز وجل ينهى عن الاغترار، لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر فاذا راى مساكن الكفار ايش كان يقول؟ لا يغرنك، لا لا لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منها. ايوه لكن الذين كفروا نزلت في أناس من أهل نجران 40 رجل، 40 رجلا أهل نجران 40 رجلا، لكن هذا ما يصح ضعيف. الصحيح لكن أنا كنت علقت هناك، هو صحح صاحب الاستيعاب قال أن نزلت في النجاشي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخا لكم قد مات فتعالوا صلوا عليه، صلاة الغائب يعني، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، وإن أقول من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله يعني النجاشي، لكن سبب النزول كأنه ما يفرح الله أعلم شاذ يكون، لأنه قصة مذكورة من طرق بدون أن تكون سبب للنزول، النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للصلاة بدون، قد يكون أنا ما جزمت هناك بالشذوذ، لكن قلت من طرق كثيرة وردت بغير سبب، بغير إيش سبب النزول. على العموم أنهم المقصودين في الأخير من آمن منهم. أيوة إيش ثلاثة من الصحابة قال ابن عباس وجابر وأنس وقتادة نزلت في النجاشي، هي بس كشيء قال وين ذكر هذا نراجع نشوف قريبا معلق على المكتبين ما ذكر، مع أن أسباب النزول الصحابي إذا قال إن هذا سبب النزول معناته في حكم المرفوع، نراجع إن شاء الله نشوف إذا صح. أيوة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا قال السعدي عن المعاصي اصبروا على الطاعات واصبروا على اقدار الله المؤلمه وصابروا اشد من الصبر قال، ورابطوا الرباط يكون على الثغور، واتقوا الله مع تقوى الله عز وجل يحصل لكم الفلاح لعلكم تفلحون. نتوقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اليوم في محاضره الشيخ محمد غيث في مركز الشيخ محمد بن خالد في بلد الجزائر، 10:30 او 10:30. بعدين لا تنسوا انا اليوم صرحناكم قبل من كم ربع ساعه. طيب